بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الحب في الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ وفي رواية: أين المتحابون بجلالي؟ قوله إن الله تعالى يقول يوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب، وسمي يوم القيامة لأمور: أولاً أنه يقام فيه العدل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فلأنه يقام فيه الأشهاد سمي يوم القيامة، ولأن الناس يقومون من قبورهم لله عز وجل، ولأنه يقام فيه العدل. قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ هذا نداء من الله تعالى لهم على وجه التنويه والتشريف والتكريم. وقوله المتحابون بجلالي أي بعظمتي ولطاعتي، فأحب بعضهم بعضا لله تعالى وفي الله لا للدنيا. اليوم يعني يوم القيامة أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة الحب في الله، وأنه سبب لأن يظل الله تعالى العبد في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. أما الحديث الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، هذا قسم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق بلا قسم. قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وفي رواية: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، يعني حتى تحققوا الإيمان وتؤمنوا إيمانا كاملا، وذلك بأن يؤمن الإنسان بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. حتى تؤمنوا أي حتى تحققوا الإيمان وتؤمنوا إيمانا كاملا، ولا تؤمنوا أي لا تؤمنوا إيمانا كاملا حتى تحابوا، أي حتى يحب بعضكم بعضا في الله ولله. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، هذا عرض وتحضير. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، يعني حصلت المحبة فيما بينكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام إظهاره وإعلانه وإشاعته، وأن يسلم الإنسان على من عرف ومن لم يعرف. فهذا الحديث فيه فوائد، منها: أولاً جواز القسم بدون استقسام، أي بدون طلب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم، لكن الإقسام إنما يكون في الأمور الهامة، أما إذا لم يكن هناك موجب وداع للقسم فإن تركه هو الأولى. ومنها أيضاً فضيلة الحب في الله، وأنه سبب لدخول الجنة، لقوله: لا تؤمنوا حتى تحابوا. وفيه أيضاً دليل على أن محبة المؤمنين بعضهم بعضاً من كمال الإيمان. ومنها أيضاً الحث على إفشاء السلام وإظهاره وإشاعته، بأن يسلم الإنسان على من عرف ومن لم يعرف. ومنها أيضاً من مفهوم الحديث التحذير من التقاطع والتهاجر والتنافر بين المسلمين، وذلك لأنه ينافي ما يجب من الأخوة الإيمانية. ومنها أيضاً أن الشريعة حثت على كل سبيل وكل طريق يكون سبباً للمودة والمحبة والألفة بين المسلمين، فكل ما يكون سبباً للمحبة والمودة فتجد أن الشريعة تشرعه بل تأمر به وتحث عليه، وكل ما يكون سبباً للتنافر والتقاطع والتدابر والتهاجر تجد أن الشريعة تحذر منه وتنهى عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.